شيلة إهداء لأهل العروس. كلمات وأداء رائد السويهري وخلف السويهري. إنتاج روحاء الإعلامية. ابدع يا خلف وطرب اللي حاضرين والمواقف يا ابن مبروك حن رجالها لثلاث ايام في مدح ناس طيبين كل ما اروح بقصيده اجيب بدالها والله اني لو بامدح على مر السنين ما اوفي حق الاجواد في فنجالها اجتمعت كلكم عند صافة اليدين ليلة النور القمر ما حسب لخيالها اجتمعتوا من وفاكم وجيتم باركين مرحبا عند من هو قالها عند نورة بنت مستور نسل الغانمين الكرم والطيب والجود في منزالها غني يا رايد بصوتك وشد السامعين والمواقف لحضرات والله نحن لها من ثلاث شهور فالشعر فاقد حاجتين شيلة كاتبها خلف رايد اللي شالها امدح وارتكي جنبك عبد العمتين ما مدحت الا نشام المدح يزالها اجتمعت كلكم عند صافة اليدين ليلة النور القمر ما حسب لخيالها اجتمعت من وفاكم وجيتم باركين مرحبا عند من هو قالها عند نورة بنت مستور نسل الغانمين الكرم والطيب والجود في منزالها اقبلت ست الغواني تشد الناظرين يوم شاهد هالقمر قام يمشي قبالها اقبلت تمشي على فل ورد وياسمين والتسابق مع بعض لتحضن خلخالها اقبلت وهذيل تشعب يسار ومن يمين لابتي وقت اللوازم تبين افعالها اجتمعت كلكم عند صافة اليدين ليلة النور القمر ما حسب لخيالها اجتمعت من وفاكم وجيتم باركين مرحبا عند من هو قالها عند نورة بنت مستور نسل الغانمين الكرم والطيب والجود في منزالها يا حياة الله يوافق رب العالمين كل طيب الله فالها يا حياة اليوم عيدك وجينا مشاركين جينا نزفها يا سعد منا لها يا حياة الروح يا روح كل شيء ثمين والله معنى الحياة في حياة حالها اجتمعت كلكم عند صافة اليدين ليلة النور القمر ما حسب لخيالها اجتمعت من وفاكم وجيتم باركين مرحبا عند من هو قالها عند نورة بنت مستور نسل الغانمين الكرم والطيب والجود في منزالها والله معنى الحياة بحياة الحالها ابدع يا خلف وطرب اللي حاضرين والمواقف يا ابن مبروك حن رجالها لثلاث ايام في مدح ناس طيبين كل ما اروح بقصيده اجيب بدالها والله اني لو بامدح على مر السنين ما اوفي حق الاجواد في فنجالها اجتمعت كلكم عند صافة اليدين ليلة النور القمر ما حسب لخيالها اجتمعت من وفاكم وجيتم باركين مرحبا عند من هو قالها عند نورة بنت مستور نسل الغانمين الكرم والطيب والجود في منزالها غني يا رايد بصوتك وشد السامعين والمواقف لحضرات والله نحن لها من ثلاث شهور فالشعر فاقد حاجتين شيلة كاتبها خلف رايد اللي شالها امدح وارتكي جنبك قبل عمتين ما مدحت الا نشام المدح يجهلها اجتمعت كلكم عند صافت اليده ليلة النور القمر ما حسب لخيالها اجتمعت من وفاكم وجيتم باركين مرحبا في مرحبا عند من هو قالها عند نور بنت مستور نسل الغانمين الكرم والطيب والجود في منزلها اقبلت ست الغوالي تشد الناظرين يوم شاهد القمر قام يمشي قبالها اقبلت تمشي على فل ورد وياسمين والتسابق مع بعض لتحضن خلخالها اقبلت وهذيل تشعب يسار ومن يمين لابتي وقت اللوازم تبين افعالها لابتي وقت اللوازم تبين افعالها اجتمعت كلكم عند صافت اليده ليلة النور القمر ما حسب لخيالها اجتمعت من وفاكم وجيتم باركين مرحبا في مرحبا عند من هو قالها عند نور بنت مستور نسل الغانمين الكرم والطيب والجود في منزلها يا حياة الله يا وافد رب العالمين كل طيب طيبة طيب الله فالها يا حياة اليوم عيدك وجينا مشاركين جينا جينا نزفها يا سعد منا لها يا حياة الروح يا روح كل شيء ثمين والله معنى الحياة في حياة الحالها والله معنى الحياة في حياة الحالها اجتمعت كلكم عند صافت اليده ليلة النور القمر ما حسب لخيالها اجتمعت من وفاكم وجيتم باركين مرحبا في مرحبا عند من هو قالها عند نور بنت مستور نسل الغانمين الكرم والطيب والجود في منزلها والله معنى الحياة بحياة الحالها